واحدة بواحدة. واحدة بواحدة. سهرة فكاهية تأليف لطفي عبد الغني. موسيقى عمار الشريعي. إخراج عصمت حمدي. الو رضا. الو نادية. عاملة ايه يا نادية؟ وحشيني قوي. مش باين، كنت فين المدة دي كلها؟ انا كنت في طنطا. بقولك كنت في طنطا وجبت لك حمص. ما انت عارف يا علي. طنطا؟ ايه يا رضا، في حد عندك؟ علي يا علي، علي صوتك يا علي. الو الو الو يا نادية، هو علي اخوك رجع من السفر؟ ده وحشني قوي. علي ايه بس يا رضا؟ علي اخوكي، امال هيكون مين؟ علي لوز. لوز ايه؟ لوز ايه يا علي؟ انا بقول لك حمص، حمص من طنطا. الو. لو سمحت يا حضرة اقفل السكه. اقفل السكه؟ اقفل السكه ازاي يا ناديه؟ لا دي حاجه تجنن يا علي. سامعني يا علي؟ يا اخي فلقتنا بعلي بتاعك ده. الله ناديه. الو، هو علي عندك؟ خليني اكلمه. الو. وبعدين معاك يا رضا، ما تفهم بقى ولا اقفل السكه احسن. يبقى عملت طيب. الله الله الله الله، هو في حد مشارك في الخط معانا ولا ايه يا ناديه؟ الو الو، لا لو سمحت يا محترم اقفل السكه. وانت ليه ما تقفلش السكه يا اخي؟ اقفل انت السكه. اما شيء بارد بصحيح. لم لسانك يا انسه ولا مدام حتى. اقفل السكه. لا ده كتير قوي. وبعدين يا رضا، احترم نفسك يا حضره. اطلع من الخط ارجوك، خليني اعرف اتكلم مع خطيبتي. بلا خطيبتك بلا كلام فارغ. يعني هتتكلموا في ايه؟ وانت مالك انت يا حشر؟ اما قله ذوق بصحيح. انا برضو اللي قليل الذوق. انا قليل الذوق برضو يا انسه. وبعدين يا رضا، ما تعمل حاجه يا اخي. اعمل حاجه ازاي يا ناديه؟ يعني انط في كرش ولا في التليفون؟ انت راجل، انت اقفل السكه احسن لك. ايه بتقول ايه؟ اقفل السكه؟ اقفل السكه ازاي وانا مستني المكالمه دي بقالي اسبوع؟ انت هتقفل السكه ولا هقفل انا السكه في وشك؟ ده ما تخلقش، ما تخلقش اللي يقفل السكه في وشي. لا اتخلق اهو. الله، ايه اللي عملته ده يا رضا؟ الو. ياه، ناس تخاف ما تختشيش. قال ايه؟ انا ما اتخلقش اللي يقفل السكه في وشي. الو. اهو قفل السكه في وشك. اهو قفل السكه في وشك وسابك ترني. انت ايه يا اخي، ما عندكش دم؟ ايه اللي عملته ده يا رضا؟ ازاي اقفل السكه واسيب ناديه مع راجل غريب؟ اما انا غبي فعلا، انا طلعت غبي. اما الحق وارفع السماعه. الو. يا ستي انا مش بتجسس، مش بتجسس يا انسه. انا راجل اعمال قد الدنيا. انتوا اللي جيل متهور. ايوه جيل متهور وناقص تربيه كمان. جيل ملوش طعم ولا لون، عامل زي فراخ الجمعيه. الو الو. ايوه يا علي. ايوه خليك معايا يا علي، خليك معايا. اعمل معروف. اعمل معروف انت واطلع من الخط بقى. يا ساتر. هو انت يا فالح؟ جرى ايه يا رضا؟ انا اسف يا حبيبتي. ايه بتقول ايه حبيبتك؟ ازاي تقفل السكه يا رضا في وشي وتسيبني مع الراجل المتوحش ده؟ ايه ده، هو ضايقك بكلمه كده ولا كده؟ قولي لي بس. وانا وانت ايه عايز تقفل السكه تاني يا اخي؟ الو الو الو يا علي. الو الو، انا ما شفتش تباته اكتر من كده. انت ايه يا اخي؟ جبله؟ لا قولي لي يا ناديه، يعني ايه جبله؟ احنا في ايه ولا في ايه بس يا رضا؟ حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، خربتوا بيتي. انت لسه تقعد تندب كتير يا جلع؟ يا جلع انت خلي عندك ذوق ودم واقفل السكه وشوف مصلحتك، ولا هتفضل لعبت كده في الدره. ايه انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين يعني التليفون ده لعبه؟ وبعدين في الراجل ده بقى؟ انا مش عارف يا راجل يا جبلة، انت طلعت لنا منين؟ نعم يا اخويا طلعت لكم منين؟ ما بطروح يا اخي عندي جبلية القرود ولا افاصيل نسانيس وتكلموا زي ما انتوا عايزين. ايه تقصد ايه يا حضرت؟ ايه كلام فارغ؟ خليك معايا يا رضا. ايوه حبيبتي انا معاك يا هو. الراجل ده جاب لي العصبي. سلامتك يا حبيبتي سلامتك. الو نادية، يا نادية سمعاني يا نادية؟ سمعك يا رضا. بقولك ايه، باين عليه قفل السكة. يا ساتر. نتكلم بقى براحتنا يا حبيبتي. ليه يا رضا؟ انت مش ناوي تيجي عندنا ولا ايه؟ امال انا كنت بتصل بيكي ليه يا حبيبتي؟ ده انا عندي ليكي خبر يجنن. ايه جبت الشبكة؟ ها شبكة؟ ايه يا رضا مالك انت لسه ما جبتش الشبكة ولا ايه؟ بس اسمعي بس. انا لسه هسمع يا حبيبتي. الشبكة دي بعدين. بعدين تقصد ايه يا رضا؟ انا لقيت الشقة. فاهمة يعني ايه الشقة؟ والشبكة يا رضا. افهمي يا نادية، الشبكة دي لقطة، قصدي الشقة دي لقطة. هي صحيح بعيدة شوية لكن انت معايا يا نادية؟ كمل يا رضا. وايه تاني؟ اكمل ايه تاني؟ هو في اكتر من الشقة يا نادية. والشبكة يا رضا، انا بسأل عن الشبكة. ما قلتلك بعدين يا حبيبتي بعدين، دي فرصة. بكرة لما بكرة؟ قصدي يعني لما نتجوز يعني يا نادية، لو طول اجيب لك اللي انت. افهم من كده ان مفيش شبكة؟ لو بس تفهميني يا انت نادية. انت فاكرني ايه؟ اتجوز ارديحي كده من غير شبكة؟ ايه ارديحي دي؟ ايه الالفاظ السوقية دي يا نادية؟ والله ما انا عارفة. طب ارجوك يا نادية اديني فرصة افهمك. انت فاكرني ايه؟ انا مش اقل من اخواتي ولا انا اصحاج عن بنات الحتة. انا ما قلتش كده يا حبيبتي. انا هجيب لك شبكة ما حصلتش، هجيب لك دبلتين دهب. وجاي على نفسك كده ليه يا ست؟ ما تسمعي الكلام. يا نهار مش فاهم الكلام يا بنتي. شبكة ايه في الزمان ده؟ هو الراجل ده لسه هنا؟ ايوه لابت لنا في الخط. يا بنتي افهمي، الدنيا اتغيرت، في شيء اولى من شيء، شيء اولى من شيء، وكتر خيره انه قدر يجيب الشقة في الظروف اللي زي دي. الله الله الله الله، الراجل ده بيقول كلام ظريف قوي. يا حضرت قول لها الله يسترك. امانه بقول اهو يا ابني. يلا جرى ايه يا رضا؟ رضا قول يا رضا، انت لقيت الشقه دي فين يا رضا؟ في حته متطرفه شويه يا عمي، لكن المواصلات بتوصل لهناك. ربنا يوفقك يا ابني، ربنا يوفقك. عارف يا واد يا رضا، انت باين عليك ابن حلال. وانت عارف يا واد يا عمي، باين عليك راجل طيب وابن اصول. انا اسف اذا كنت يعني. خلاص حصل خير. قول يا رضا، الشقه دي دفعت فيها كام؟ والله يا عمي انا لسه ما دفعتش. هو من غير مؤاخذه حضرتك اسمك ايه يا عمي؟ اسمي حسن عرفه. عاشت الاسامي يا عم حسن عرفه، على رأي المثل. ما محبة إلا بعد عداوة. إيه يا رضا؟ إيه في إيه؟ أنت سيبنا صاحب الخيز وعمال تتكلم مع الراجل ده؟ إيه؟ خلاص بقيتوا معرفة؟ بقيتوا صحاب؟ الله يسامحك يا بنتي. بنتك؟ هدي نفسك يا نادية، عمي حسن ده ما يقصدش. إيه؟ عمك حسن؟ عمه حسن. في إيه يا بنتي أنتِ؟ ما انا عندي برضو بنات زيك كده. ربنا يخليهم لك يا عم حسن. بس عيب عليك يا راجل انك تتجسس بالطريقه دي. اتجسس يا بنتي؟ انا ما اقصدش، بس اللي عايزك تفهميه ان الشبكه والمظاهر الكدابه دي ملهاش دلوقتي فايده. وانت مالك؟ انت كنت ولي امره يا نادية. عم حسن بيتكلم صح. الله الله الله الله الله، يعني اتفقت عليا انت وحسن بتاعك ده؟ عيب يا نادية عيب، راجل خايف على مصلحتنا. انت اللي انا ما اقدرش اتحمل اكتر من كده. ارجوك يا نادية افهميني. انا كده فهمت. اسمع يا سردة، اعتبر من دلوقتي اللي بينا انتهى، شوف لك واحدة غيري ترضى بالدبلتين بتوعك. نادية، والفتحة اللي قريناها مع بعض يا نادية، ولا نسيتي؟ على روحك يا حبيبي. الو نادية. ما زعلش نفسك يا رضا، ما زعلش نفسك، انت ابني عملت اللي عليك وطن. طب بس الله، العمل ايه دلوقتي يا عمي؟ عمل ايه؟ العمل عمل ربنا يا ابني، وكويس اللي عرفتها من دلوقتي. ازاي بس يا عمي؟ دي تالت واحدة اخطبها. ايه تالت واحدة؟ اخصى عليك يا نادية، اخصى عليكي، بقى دي اخرتها. خلاص يا رضا، مالكش نصيب فيها يا ابني. ايوه ايوه يا عم حسن. اسمع يا ابني، بيقولك المثل اللي بيع بيعوا. على رايك. بقولك ايه يا عم حسن؟ ايوه يا رضا يا ابني. عايزوا ليه؟ مش حضرتك قلت من شوية ان عندك عندك بنات؟ تقصد يا رضا؟ قصدي يعني عمي انه يشرفني، يعني يشرفني يعني ان الله. انت معايا يا عم حسن؟ عم حسن؟ الو الو. الله، ده قفل السكة. حتى انت يا حسن؟ عملت بأصلها الشبكة. قال ما كانش العشم يا نادية. ما هي دلقيتك عليها دي هي اللي خلتها تعمل فيك اكتر من كده. هي فكرة نفسها ايه دي؟ حتى عليها تعقيدة حواجب يا حفيظ تجيب الفقر. وبعدين فتحي يا اختي، اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا مش عارفة ليه بختك مايل كده زي بخت اختك. على رأي المثل بخت العدالة مايل، ده حتى كل اللي بسنك اتجوزوا وولادهم دخلوا المدارس، وانت يا حبة عين اختك بختك جملي. عندك حق. يعني ايه هتفضل قاعد كده زي البيت القايم للسقوط؟ ما جرى ايه يا فتحية؟ انا سكت لك من الصبح، انا جايلك تصبريني ولا تبكتيني؟ ما يكونش يا واد معمول لك عمل. عمل ايه بس يا فتحية؟ انت بتصدقي الحاجات دي؟ وما صدقش ليه؟ تقدر تقولي ليه كل ما تتكلم على واحدة تقعد تمرمط فيك شمال ويمين؟ ليه وانت يا عين اختك قاعد دايخ زي الفرخة الدايخة؟ يا فتحية يا اختي انا مش ناقصك. انت اللي افتريت من الاول. فاكر معزوزة بنت خالتك؟ معزوزة؟ ايوة معزوزة، كانت بتحبك وشرياك. قال ايه معزوزة دي بنت ساذجة عبيطة. اهي اتجوزت وعشمت هنية في تبات ونبات. انا ماشي يا فتحية، وابقى غلطان جيت لك هنا تاني. يوه، وكل ما حد يكلمك لمصلحتك. مصلحتي مصلحتي مصلحتي ان كل ما تشوفيني تسمعيني الموشح ده. هعمل ايه؟ الناس كلها كلت وشي، كل اللي يشوفني يسألني ويقول هو اخوك رضا ماله ما بيتجوزش ليه لغايه دلوقتي؟ نعم جرى ايه يا فتحيه؟ انا ما كبرتش للدرجه دي. طبعا ما هو لازم تقول كده. لا انا قلبي وجعني يا سعيد. سعيد ايه بس؟ في ايه؟ ما انا سايبك تتفكي مع اخوك شويه. مساء الخير يا رضا. ايه مالك؟ ما عندكش يا سعيد عروسه لاخويا؟ ليه هو ساب خطيبته؟ عن اذنكم استنى بس يا رضا، عايزك اقعد. انا قايمة لحسن كلامي يا اخويا مش عاجبه. ايه يا رضا ما تزعلش من اختك، فتحية اختك وبتحبك وخايفة عليك. ايه صحيح انت سبت خطيبتك؟ انا ما بسيبش، هم اللي بيسيبوني. طب اسمع يا رضا، مش عيب الواحد يفشل مرة واثنين وثلاثة، العيب انه ما يحاولش يصلح خطأه. ايوه في شباب كتير بيتهيأ له انه لما يتجوز واحدة جميلة يبقى حصل على السعادة الحقيقية. لا لا يا رضا، جمال المرأة الحقيقي طبعها روحها. حاول تاني يا اخي، حاول تاني وتالت، ما تيأس. هيا جاي انت اللي دايما تستعجل يا رضا. جرى ايه يا مجدي؟ انا حلاقيها منك ولا من اختي فتحية؟ هدي نفسك بس كده. اهدي نفسي ازاي بس؟ اهدي نفسي ازاي؟ طب بقولك ايه، تلعب عشرة طولة معاك انت؟ مستحيل، انت واحد من الناس بيقرص في الظهر معرفش ازاي، الشيش بيش لازقه في صوابعك وكمان بتحمرق اهو انت كده. هالطاولة يا عم سيد. على فكرة يا مجدي، انا كنت عايز اخد رأيك في موضوع. ايه رأيك في الجواز عن طريق جرنان؟ تقصد باب اريده عريسا؟ ايوه. كويس، انا بتكلم جد. قدم جايز ربنا يفك نحسك. بقولك ايه يا مجدي، انا مش ناقصك انت كمان. انت بتضحك. خلاص يا رضا ما تزعلش. الله الله الله، انت قمت ليه؟ ما مش معقول كده، حافظ على مشاعري يا اخي. اقعد بس اقعد. اقعد بس اقعد. هات سيجارة. ما انت عارف اني بطلتها. صحيح لا مؤاخذه. هو انت حالف لا تبطل سجاير ولا تشتريها؟ ما تبطل السجاير يا اخي، على الاقل تقدر تعمل حاجه، ده غير صحتك. في دي عندك حق، المهم يا مجدي يا حبيبي، انا قررت اقدم في باب اريده عروسه. اقدم على الله ربنا يفك نحسك تاني يا مجدي. من فضلك يا حضرتك. أفن الأستاذة سهام موجودة؟ الأستاذة سهام عندها فرع عقبال عندك. من بقك لباب السماء يا رب. ممكن تفوتي عليها بكرة، أصلها مش جاية النهاردة. أصل بصراحة أول مرة أقدم. صباح الخير يا عم بخيت. أهلا أهلا يا أستاذ رضا. إيه ده، مش تحاسب يا حضرتك؟ لا مؤاخذة مدام، غصب عني ما أقصدش. مدام أنت ما عندكش نظر ولا إيه؟ ما قلتلك يا فندم أنا ما أقصدش. ولا تقصد؟ ما تزعليش يا أنسة. الله، إيه ده، ايه اللي عاملاه في نفسها ده؟ يا ساتر، كل ده مكياج؟ انت بتقول حاجه؟ لا ابدا يا هانم، هات شاي يا عم بخيت. انا هقعد في الاستراحه شويه، المواصلات هدت حيلي. اوف، انا مش عارفه الشوارع بقت زحمه ليه. وشوف لي قرص سبرين يا عم بخيت لو سمحت. حاضر يا استاذ رضا، ربنا يعدلها لك. مش باين يا عم بخيت، مش باين، ده انا باجي هنا بقالي اكتر من 6 شهور. صبر طيب، امال كل شيء اسمه ونصيب؟ انت مش معايا ولا ايه؟ هو حضرتك. ايوه. تحب اجيب لك شاي؟ يا ريت يا عم بخيت، اصل حاسه بصداع شديد قوي. ولا اجيب لك شربات؟ ربنا يسمع منك. ها، ما قلتليش، هو انت دايما بتيجي هنا؟ اقصد يعني زبون مستديم. ايه زبون دي؟ انا اسفه، اظن حضرتك تبقى لام عين. لا. تبقى سين ح؟ برضو لا. يبقى ره عين. اوعى تقول لا. الله الله الله، انت متابعه لقرايه الجورنال كويس قوي. اعمل ايه، اشرمك على المر. ايه ده، ايه ده، انت بتبص لي كده ليه؟ ها، ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لا ابدا، عن اذنك بلاش شاي يا عم بخيت. ايه قله الذوق دي، انت سايبني ورايح فين؟ جرايه يا ست انت، انا اعرفك، انت تعرفيني. انا هستحملك وهستحمل رزالتك دي. رزالتي؟ ايوه. الله يسامحك، تصور انك صعبت علي. نعم، تقصدي ايه؟ اللي قولي، هو انت اسمك رضا؟ ايوه، اسمي رضا عبد العزيز. ليه؟ وانا اسمي سعيد، سعيد عبد الحفيظ. يا حفيظ، انت بتقول حاجه؟ لا ابدا. بكح بقول يا حفيظ. سلامتك، باين عليك تعبان. الشاي يا استاذ رضا، عقبال ما نشرب الشربات. والنبي انت راجل سكره وكلك نظر. الله يخليك. افرد وشك شويه، افرد وشك. انت عايز الراجل يقول ايه؟ يقول علينا ايه؟ انت ايه، لز انجليزي؟ ايه لا يا عم بخيت، ده ما يقصدش. رضا دايما كده، مش كده يا رضا؟ يا ريت كنت اعرف اصغرط. صوت صوت يا عم بخيت احسن. صوت. مش بقولك دايما يحب ينكت؟ ايه صوت دي، ايه صوت دي؟ طبعا اذنكم. ايه قلت ايه؟ في ما تحملش هم، انا عندي تلاجة 12 قدم وتلفزيون بالكهرباء وعندي حاجات كتير قوي. تلفزيون بالكهرباء؟ هو في تلفزيون بالجاز؟ وان شاء الله نسكن في عشة فراخ فوق السطوح، نسكن في اي مكان، صحرا كان او دكان. يا سلام. طب مش الاول بس نعرف بعض؟ هو لسه هنتعرف على بعض؟ خير البر عاجله، ما تحملش هم. ولا عايز تعيش طول عمرك عانس؟ نعم عانس. ما تزعلش مني، اصلا اللي في قلبي على لساني، عشان كده الناس بتزعل مني. هم حرين، اللي يزعل يزعل. يا مدام افهميني. انت ايه يا اخي، ايه ما بتعرفش تميز؟ خلاص يا ستي خلاص، حقك علي، انا ما اقصدش. ولا تقصد؟ ايه قلت ايه؟ في ايه؟ بقولك ايه، انا مش رمية، ده انا بنت ناس، بس الناس هي اللي ما بتقدرش. عندهم حق. انا مش عارفة انت عمال تبرطم تقول ايه. وبعدين معايا كان قلبي وجعني، اذا كنا لسه على البر وبتعمل معايا كده، امال لما نتهبب هتعمل ايه؟ طب من غير مؤاخذه، انت عندك كام سنه؟ وانت بالك انت. ايوه انا اسفه. بلاش بلاش نتكلم في السن. ايوه كده، الكلام اخده وعطى. انا بشير الراجل، وهو على راي المثل، ضل حيط ولا ضل راجل. وبعدين معاك بقى. انا ما اقصدش يا رضا، ده انا هحطك في عينيا يا عينيا. نعم. بس انا ما قلت لك ما تحملش هام. انا حتى لو وافقت يعني ايه؟ حتى دي، امال انت جاي هنا ليه؟ ها يا رضا، يا رضا، يا رضا، ده احنا في الهوا سوا وعلى راي المثل. ولا بلاش احسن تزعل. ها، موافق؟ ايوه بس انت لسه هتبسبس لي. انا قصدي يعني افرضي يعني لو وافقت. وافرض ليه؟ لك حق، ما هو كلكوا كده. الراجل منكم لما يلاقي الواحدة مننا مدلوقة عليه وبتحبه، ولو طالب تركع تحت رجليه يعمل فيها عنتر زمانه. أنا ما أقصدش يا سوسو. الله سوسو الله قولها تاني. ما قصدش يا سوسو. أنا يا سوسو موافق. موافق؟ أيوة موافق. أيوة. ايه ده انت بتعمل ايه؟ غصب عني يا ريري الفرح حلو. الف مبروك يا استاذ رضا. الف مبروك يا انسه. بقولك ايه، افرد وشك امال، انت عايز الراجل يقول علينا ايه؟ زعلانين من بعض واحنا لسه في شهر العسل. نعم شهر العسل. لما انت بتعملي كده من دلوقتي، امال لو اتجوزنا هتعملي ايه؟ اروح اجيب الشربات. مش وقته يا عم بخيت، مش وقته. مش وقته ليه؟ خد يا عم بخيت، خد هات شربات واسقي كل اللي في الجورنال. اهمدي اهمدي شوية اهمدي. خد يا عم بخيت وخلي الباقي عشانك. والله هتوحشنا يا أستاذ رضا. بس أنا ليا شرط، شرط واحد بس. عايزة تقول ايه؟ العصمة تكون في ايدي. نعم يا اختي. ايه اصل لا هو يعني لا لا مفيش لا هو ولا مش ما انا مش ممكن اوافع على كده ابدا. انت فاكراني ايه؟ كله الا كده. وكمان عايزة تكون العصمة في ايديكي. والله تعالى اعمل ايه؟ ما انا خايفة لا تسيبني زي اللي قبلك. ايه هو انت اتجوزتي قبل كده؟ لا ما هو انا يعني اصل ايه. قولي سكت ليه؟ كملي. ها؟ اتجوزتي قبل كده؟ اتجوزت. نعم بس انت ما قلتليش. اصلا انا نسيت. هو كان يعني مخ دفتر. جوازة حسبت عليا والسلام. هم؟ يا ريري إيه؟ انت ايه زعلت ولا ايه؟ عشان كده مسروعه على الجواز. اعمل ايه، الوحده وحشه ما انت عارف. وما عندكيش اولاد من جوزك الاولاني ولا التاني؟ وحياتك إيه؟ نعم التاني. انت اتجوزت كم مره يا هانم؟ هما اتنين بس صدقني. ايوه والله على سنه الله ورسوله. سيبي ايدي. اديني فرصه اشرحلك بس. قلتلك سيبي ايدي. تعالي بس. وكمان بتشرطي يا هانم ان العصمه تكون في ايدك عن اسم. قلتلك سيبي ايدي احسن والله العظيم. ايه ده ايه ده، انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ سيبي ايدي. يا عضابة انت بتعضيني كمان. لو مديت ايدك علي حصرخ ولم عليك الناس كلها. اي مسعورة. انت طلع فيها على ايه يا اخوي؟ ابعد عني. طب حاسب على نفسك قوي يا اخوي، انت فاكر نفسك ايه؟ شايف اسنانك عملت فيها ايه يا عضابة؟ ما كانش عاجبك روح الاسمع من المحضر، روح وانا اتبلى عليك واخليهم يجوزوني ورجلك فوق رقبتك. اي يا عضابة. مين؟ رضا. ايوه رضا، حضرتك مين؟ يوه انت لسه متداول على عينك. مش معقول. مين؟ اسماعيل اب. ايه يا ابني مالك؟ مالك ماشي كده زي ما تكون بتدور على حاجه ضاعت منك؟ وحشتني يا رضا، عامل ايه؟ اهو زي ما انت شايف. ياه كام سنه ما شفناش بعض. انت بتشتغل دلوقتي؟ موظف. موظف؟ اكيد استنيت القوى العامله. ايوه يا سيدي. انا بقى يا عم خلصت الكليه واستلمت حطت ارض في الوادي الجديد والحمد لله. واتجوزت وعندي ولد وبنت زي القمر. ربنا يخليهم لك. وانت زي ما انا. لا انت تشد حالك بقى. انت رايح فين دلوقتي؟ العربيه بتاعتي عند الميكانيكا، اروح اجيبها وبالمره افوت اجيب العيال من عند ستهم. على فكره المدام بتاعتي ساكنه جنبك ولا انت عزلت؟ عزل يا سيدي، اروح فين؟ انت عارف المعلم محمود خطر؟ ايوه عارفه. ايه ده انت تقصد؟ اهي بنته الكبيره جيهان. جيهان اكيد انت تعرفها. طبعا اذنك بقى عشان ما تاخرش على العيال، خليني اشوفك يا رضا. يا ريت اشوفك قبل ما اسافر الوادي الجديد. ان شاء الله ربنا يوفقك يا اسماعيل. جيهان بنت الحاج محمود خاطر. يا سلام، يا ما كنت بحلم انها تكون ليا. بس كنت هتقدم لها ازاي؟ ها ربنا يسعدها. شايف الاحلام عماله تضيع منك ازاي يا رضا؟ خسارة طول عمرك يا رضا وانت بالشكل ده. بتكلم جد؟ ايوه بتكلم جد، انا فعلا قررت. قررت؟ بس الست اللي انت بتقول عليها دي اكبر منك في السن، دي تقريبا قد امك. امي؟ ام الله يرحمها. انت تغيرت قوي يا رضا. وايه اللي في الدنيا ما تغيرش يا مجدي؟ تعرف تقول لي حد كان يصدق ان كيلو الخيار يبقى اغلى من الموز؟ خيار ايه وموز ايه بس يا رضا؟ الذهب اللي في ايديها يا مجدي يا حبيبي ما يقلش عن 10,000 جنيه. انت داخل على طمع بقى. ايوه يا حبيبي داخل على طمع. استريحت. بس انت مقتنع بالجوازه دي؟ ايوه انا حسبتها صح، والحسبه دي جت على المقاس بالظبط. انت عارف العماره بتاعتها فين؟ فين يعني؟ في الزمالك. عماره 7 ادوار، ايجارها الشهر ما يقلش عن 700 جنيه، ده غير الفلوس اللي في البنك. ارجوك يا رضا اسمع نصيحتي. انا لسه هسمع يا مجد يا حبيبي بقى، بدل ما تفرح لي. وعرفت الست دي ازاي؟ حسبي يا مدام حسبي. انا متشكره قوي، انا مش عارفه اقول لك ايه. هاتي ايدك. خد يا اخويا، خد. ياخد عدوينك يا اختي. يا كل ده ذهب، احمدك يا رب. انت بتقول حاجه يا اخويا؟ ابدا ما بقولش. يا سلام لو كنت صغيره شويه. يا خسارة الحلو ما بيكملش. أنا مش عارفة الشوارع بقت زحمة كده ليه؟ العربيات بقت أكتر من البني آدمين. أنا بقول يعني مش تداري الذهب اللي بيلعلط في إيديك ده أحسن. أنت مش تقول حاجة؟ يا النهار ملوش لون، دي باين عليها سماحة تقيل كمان. بقول لك إيه؟ هي فين محطة الأتوبيس؟ ما بلاش اركبي أتوبيس، أنا خايف عليكي. خايف عليا والنبي انت ابن حلال. ايوه بس ماليش حظ. بقولك ايه؟ نعم. بقولك ايه؟ نعم. هي المحطه لسه بعيد؟ يعني ايه رايك اوقف لك تاكسي؟ يا مشبتي انت عايشهم يخطفوني ولا ايه؟ لا فدي عندك حق. اصلا بصراحه يعني خايف عليك قوي. كتر خيلك يا اللي قول لي انت اسمك ايه يا حلو؟ اسمي رضا. رضا عبد العزيز. حلو رضا. وانا اسمي رشا. نعم يا اختي رشا. رشا. طب ليه؟ بمناسبه ايه يعني؟ ايه اللي ليه يا حلو انت يا حلو؟ لا يعني انا قصدي يعني انت متاكده ان اسمك رشا؟ ما يبقاش دمك تقيل. ما ايه مش عاجبك اسمي ولا ايه؟ ده انت تعجب الباشا يا باشا. يا اختي عليك انت يا حلو، دمك شربات. واتقابلنا كذا مره وتقريبا اتفقنا على الجواز. جواز؟ واهلك مين؟ ايه اللي مين؟ تكونش ناوي تتجوز في السر؟ وانت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ الحق علي ان قلت لك. الله، طب بص لي كده ليه يا اخي؟ فرحان بصاحبي، فرحان بصديق عمري. انت بتتريق بقى، تكونش غيران مني. غيران منك يا واخد القرد على ماله؟ قرد نسناس مش مهم، المهم هبقى صاحب ملك في البلد دي. امال بكره يا مجد يا حبيبي هلعب بالفلوس لعب. بالمناسبه انت متاكد انها مقطوعه من شجره؟ ملهاش الا ابن واحد، واطمن ابنها ده في امريكا متجوز هناك وعايش هناك على طول، يعني انا الوريث الوحيد. انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق، مش قادر. بكره تقول رضا عنده حق. رشا. ايوه يا رضا. رشا. ايه رضا ما قلت ليش يا رشا عندك كام في البنك؟ اه عندك كام في البنك؟ حاجه بسيطه. كام؟ 50,000 جنيه. مش بطال. ده انا ههنيك يا رضا. وانا هخليك تقولي حق برقبتي يا حبيبتي. ربنا يقدرني واشهدك يا رضا. مش بقولك يا رشا احنا اتخلقنا لبعض. ده انا هكون خدمتك يا رضا، وانا هوريك النجوم في عز الظهر يا حبيبتي. حبيبي بس. بس ايه؟ بس ايه؟ انا بقول بس ما تزعلش مني. نعم ازعل منك؟ ازعل منك ازاي يا رشا؟ ده انت اللي خليتيني خاصم الدنيا، قصدي خليتيني اصالح الدنيا. جميل يا رضا، كنت عايشة اقولك يعني ايه؟ رضا. نعم. ما عندكش شقة؟ ها؟ نعم يا اختي. شقة ليه؟ والعمارة اللي عندك؟ خلاص يا رضا، نتجوز حنجي في العمارة، ولا انت حنتك حل تاني؟ حل وسطك. رجع؟ نعم. انت بتقول حاجة؟ لا ابدا. وماله يا حبيبتي، نتجوز عندك في العمارة. بس الشقة بتاعتي شغننة كده على قد الحال. هي صحيح في الدور الاولاني، اصلنا يا ريت مأجرة العمارة كلها، والشقة دي بقى مش مهم. مش مهم يا شرشورتي. يا اختي عليك يا رجلتي. وحياة والدك بلاش الضحكة المعيزة دي. حاضر يا رجل. هتفضحينا، الناس عمالة تبص لنا. الله، انت بتخيل عليا يا ردرتي؟ لا طبعا. اه قصدي اه طبعا، ده انا بغير عليكي من الهوا الطاير، بخاف عليكي من عيون الناس اللي تندب فيهم رصاصة. ما قلتلك بلاش الضحكة المعيزة دي. حاضر يا رجل. وعشان تصدقيني، ايه رأيك نكتب الكتاب الخميس الجاي؟ ايه ده يا رجل، انت دايما مش تحكي الكتاب. غصب عني، مش طايق، مش قادر يا رشا. استحمل يا رضا استحمل. مش قادر. انا بقول يعني إيه؟ نخليها الخميس اللي بعد اللي بعده احسن. انت فاكرني ايه؟ الله الله يا رضا، مش لازم اعمل حسابي واجهز نفسي. مش قادر مش قادر يا رشا، استنى اكتر من كده. ما بلاش الضحكه المعيزه دي، اقفلي البلاعه اللي اتفتحت دي. كفايه. حاضر يا رضا حاضر. مش هتعمل لي فرح؟ نعم فرح. فرح. فرح فرح يا رشا. يا رشا احنا نكتب الكتاب سكيتي، ونروح على طول عندك في العمارة سكيتي. ولا من شاف ولا من دري، نتجوز سكيتي. لا انا كنت عاوزة فرح ومعاشيم ورقاشة. يا حبيب رقاشة يا حبيبتي، المعازيم بتاكل وتنكر زي القطط، ما انت عارفة. خلاش بقى خلاش، اذا كنت الرقاشة دي هتزعلك اللي تشوف يا ريتها. بش بش ايه؟ عايزه محمد طه؟ لا يا اخويا، انا مش عايزه حد خلاص. انا خايفه لسكان العماره يعرفوا اني اتجوزت. اصلي مكشوفه مكشوفه قوي يا ردرتي. خلاص يا حبيبتي مش لازم يعرفوا. عارف ليه يا ردرتي؟ ليه يا اختي؟ عارف ليه؟ ليه؟ اصلهم بيغيروا مني. طبعا. هو انت شويه؟ ايوه، وخصوصا الاستاذ محمد حلمي اللي شاكن في الدور الثالث. ايه ده؟ هو هيكون بعكسك ولا حاطط عينه عليكي؟ لا لا، هو حاطط دايما مناخيره في كل حاجه. مش عارفه ليه الراجل ده حاطط مناخيره في كل حاجه. اصبري عليا بس، وانا اخليه يعزل من العمارة. انت كده بتحبني يا رجلتي؟ ده سؤال برضو تساليه يا حبيبتي. لا لا لا لا، انا كده ازعل منك. مش انا خايفه يا ربي، خايفه خايفه لا تشبني. انا معقول اعمل لك ايه بس عشان تصدقيني؟ ده انا يا رشا عمري كله ليكي كده. طب قولي بقى. نعم. هتكتب لي مؤخر كام؟ نعم مش فاهم. يعني ايه مش فاهم؟ مؤخر مؤخر زي بقيه الناس. وافق وافق يا رضا، دي فرصه ما تتعوضش. اوعى تضيع الفرصه دي من ايدك. رجلتي. ايوه. مالك؟ الله، انت شرحت في ايه؟ ابدا يا حبيبتي ابدا، اكتبي عليا اللي انت عايزاه، الف الفين عشرة. بس انت عارفه كل ما زاد المؤخر المأذون بيطلب كتير، وانت عارفه يعني. بقولك ايه، تحبي تكتبي عليا وصل امانه؟ انا ما عنديش مانع. اوعى تقولي لا. دلوقتي بس يا رجلتي عرفت انك بتموت فيا، بتحبني. انت بتعمل ايه؟ هكتب لك وصل امانه، تحبيني خليهم 20,000؟ لا لا لا يا اخويا، خليهم كفايه 10. لا خليهم 20. لا 10. انت عارفه انا راجل فنجري طول عمري، اقرا ونزهي، والفلوس دي اخر حاجه افكر فيها. يا حبيبي يا حبيبي يا رجلتي، حبيبي يا حبيبتي يا رشا. شوف يا رشا، الفلوس مش كل حاجه، الفلوس هتيجي هتيجي. ما هو لازم هتيجي. لا ابدا. اتفضلي اتفضلي، ادي وصل الامانه. مبسوطه يا رشا؟ اهو كلام بقى على الورق. رشا، نفسي اسالك سؤال ومكسوف. اسال اسال يا رضا، قول يا راح، عاوز تقول ايه؟ رشا ده اسمك الحقيقي؟ ها؟ رشا اسمك الحقيقي؟ ها؟ بقول لك رشا اسمك الحقيقي اللي موجود في شهاده الميلاد. لا انا اسمي احلى كتير من كده. اسمك ايه؟ اسمي الحقيقي نفيشه. نفيشه نفيشه. ما انا قلت كده برضو. ايه انت زعلت؟ انا عمال اقول لك رشا رشا رشا، وفي الاخر تطلعي نفيشه. يلا. طول عمرهم بيدلعوني ويقولوا لي يا رشا روح يا رشا تعال يا رشا. اوعيكم مش عاجبك اسم نفيسه. ازاي بس يا نفستي، ده حتى اسم نفيسه لايق عليك قوي. ويعني اسم نفيسه ده وحش، بالعكس ناس هي اللي مش عارفه قيمته. ولا ايه يا نفستي؟ ما قلت لك بلاش انت الكلمه دي. زي انت اتجننت يا رضا يا اخويا؟ اخص عليك اخص عليك وعلى ذوقك، دي عامله تعملها؟ طيب يا مجدي لما اشوفك. طبعا، لانك مش مقتنع بالجنازه دي. انا حر؟ حر ولا حر ولا عندك ريحه الدم؟ هو الحر يتجوز واحده عجوزه بكركوبه؟ هي مش عجوزه للدرجه دي، لسه فيها الرمى. رمى؟ اخص عليك وعلى ملفظك، خلاص الدنيا ضاقت بيك. انت يا حبيبي لازم تسيب الست دي. انا مش ممكن اسيبها، انا خلاص عرفت راسي من رجلي. قال يا واخد القرد على ماله. ايه القرد؟ قرد ايه؟ مش احسن مسرق؟ اسمع كلامي يا رضا، انا اختك الكبيره يا حبيبي، حرام عليك تضيع شبابك على واحده رجلها والقبر. امتى بس؟ ما عمرها مجبس، مش باين. قال على راي المثل من همه وخد واحده قد امه. بقولك ايه، انا عارف مصلحتي كويس، واحسن لك تريحي نفسك وسيبيني في حالي، انا خلاص. كل ده عشان الفلوس؟ اخص عليك وعلى الفلوس، اخص عليك وعلى عمتك السودة. قوم يلا طلقها. ايه ده؟ اطلقها؟ ده انا ما صدقت رضيت بيا. المهم بكره تقولي رضا كان عنده حق. قوم وبلاش فضايح، ده محدش في العيله عمل عمتك السودة دي. قوم يا اخويا، قوم يا اخويا واخذ الشيطان. انا مش عارف انت مزعله نفسك ليه كده، دي حتى بتحبك وسالتني عنك كم مره وعايزه تشوفك. هي ليها عين؟ دي دايما تقول لي نفسي اشوف عمتي طنط فتحيه. امشي عمت دبب، هي حصلت؟ هي الدنيا جرى فيها ايه يا ناس؟ جرى فيها ايه؟ عشنا وشفنا، انا ابقى عمه القرشانه بتاعتك دي؟ جرى ايه يا فتحيه؟ طبعا تبقى عمتها، سلو بلدنا كده ولا نسيتي؟ انت خلاص مفيش في وشك نقطه دم. يعني ايه؟ انا غلطان اللي جيت ازورك؟ انا من النهارده مش عايزه اشوفك ومش عايزه اعرفك، وانسى انسى خالص اني لك اخت. اتفضل اتفضل يلا من غير ما تروح. ايه ده؟ انت بتطرديني يا فتحيه؟ كتر خيرك عن اذك. يا خساره شبابك يا رضا يا اخويا. يا رجع يا رجعتي يا دودو، انت يا حلو. ايوه يا رشا، عايزه اروح الشيمة. نعم شيمة. ايوه شيمة ايه يا مفيش؟ نفسي اشوف فيلم لعلي الكشار ولا عبده الحمولي. يا مفيش يا مفيش، الافلام دي ما عادوش بيجيبوها في السيمة. يعني ايه؟ ليه؟ هي الافلام دي كورنيش. لا بقى اوعى تقولي لا. يا نفيسة اهمدي اهمدي شوية. الله، هو الكورنيش مال؟ مش عاجبك كمان الكورنيش؟ الكورنيش ده كان زمان يا نفيسة، الله يسامحهم بقى اللي شوهوا صورته وخلوا حاله لا يسر عدو ولا حبيب. كان نفسي اشوفه واتمشى انا وانت على الكورنيش، وقتنا فقتين فحتينا كده يا حلو، وناكل ايه بقى؟ درة مشوي، وناكل ايه بقى؟ ناكل ترمش ولا دردربة؟ دردربة دردربة دردربة تلزق في طقم سنانك تاخده وتنزل. بتقول حاجة يا لا يا حبيبتي؟ مفيش حاجة. خلاص مش هتوديني الكورنيش؟ لا يا ستي خلينا قاعدين في البيت احسن. خلاص اللي تشوف يا حبيبي، انا كل حاجه انت عاوزها انا احبها. تحب اعمل لك شاي؟ ملوش لزوم. اعمل لك قرفه؟ الله يقرفك. بتقولي حاجه يا لا ابدا، انا قصدي نفستي، ما تيجي تقعدي جنبي ندردش نتكلم. اديني كات كام بقى عزيزي. ومالي يا حبيبي؟ اديني كام بقى. ايوه يا انفيسه انت قاعده هي روحي. حسبي يا انفيسه طبقت على صدري. بحبك يا مضروب انت يا ردرج. نفسي اخد نفسي يا انفيسه، فسحي شويه. ما تحملش هم يا روحي، اصبر عليا بس شويه كده وانا هخش لك 50 30 60 كيلو كده. اصبر عليك ازاي؟ نفس هيروح. ما انا من بكره هعمل رجيمه. رجيمه ايه يا وليا؟ علشان ما تبشش لغيري. اوعى اوعى يا رجرتي ولا هشحل منك. عارف بقى لو تلعب بتيرك انا هشحل منك. ليه بس يا انفيسه؟ ما البركه فيكي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل بحبك يا ردرتش، بحبك موش موش يا ردرتش. رقبتي يا نفيسة، قلت لك رقبتي. خايفه لا تروح مني يا ردرتش؟ ده انا اللي اروح هتروح مني يا نفيسة. ردرتش يا نفيسة، نفيسة طقم اسناني غرز في رقبتي، حرام عليكي. شبني شبني، اموت فيك كده يا ردرتش. ده انا اللي هموت في طيس يا عالم. يا نفيسة، طقم اسنانك ساب من خشمك. طقم اسنانك زي السكاكين في رقبتك. ايه ده؟ دم دم، شايفة الدم يا نفيسة؟ دم يا جيلة حيبة، يا جيلة على سي يا اخويا. حقك علي يا ردرتش. منك لله يا مفترسة. اتفضلي اتفضلي، طقم اسنانك اهو، اتفضلي. حرام عليك يا نفيسة، ده انت ذبحتيني. مش عارفة ايه اللي جرى للطقم ده، والله كان كويس. البسي كمامة يا نفيسة، حرام عليك. علاش بقى؟ ما تشعش هاتش هاتش راشك. لا كفايه كفايه كفايه، اعملي معروف. شاب اجيب لك بن اكبش لك الجرح. لا بن ولا شاي، ابعدي عني دلوقتي، ابعدي بقى. ما اقدرش ما اقدرش يا حبيبي، ما اقدرش. وبعدين بقى في الليله الكحل اللي زي بعضها دي. يما انت رايح فين يا حبيبي؟ ابدا، باخد ساتر. تحالى، العمر مش بعزقة. تحالى، ولا عايزاني اموت في طيس؟ تحالى بقالك، تحالى. يعني شري يعني شر عليك، يجعل يومي قبل يومك يا جميل. انت مش باين انت بتقولي حالي يا حلوة. لا ابدا يا نفستي، انا قصدي يجعل يومك انت قبل يومي. بتقولي ايه؟ ابدا مفيش. استحمل يا رضا، ما هو لازم تستحمل. أيه. ايه في ايه يا حبيبي؟ يا يا يا يا ايه مالك؟ مش عارفه. ايه انا حاسه كده بستح، يعني يا ربي يا ربي يا ايه ربي. في ايه تاني؟ نفسي خم حليا. انت بتعملي ايه؟ انت بتدوري على ايه؟ انت ما شفتش دواء الضغط؟ ها؟ لا، ولا دواء الشكر ولا الزيت. مش قادرة يا ربي يا ربي يا ربي، مش قادرة شلبتولي، هموت يا ناس الحقوني. يا ريت، قصدي سلامتك يا نفيسة، سلامتك. اجيب لك حنوتي، قصدي اجيب لك الدكتور. ما هو الدكتور هو اللي كتب على الأدوية دي. يعني يا ربي يا ربي يا ربي، ده انا بقالي اكتر من 30 عشتي من 3 سنين ماشي على الدواء ده. اه 3 سنين. 3 سنين. انا بقول لك ايه، سيبك من كلام الدكاترة ده. ماقدرش يا ريت، ماقدرش، ده انا هموت. ربنا يسمع منك. انت بتقولي حاجه يا حلوه؟ لا ابدا. يكونش وليه؟ لا بقول لك ايه يا رشرشتي، انت لسه هتقولي ردرتي؟ نعم يا رشرشتي. انا نفسي في البشاعه اللي اسمه دوم. نعم دوم. دوم ايه؟ مش فاهم. اخشى عليك يا ردرتش، اخشى عليك بقى، مش تكتر عليا طلب زي ده. بقول لك يعني يا ربي يا ربي يا ربي، نفسي خم عليا وعايشه توم. واجيب لك دوم منين بس يا نفيسه؟ تحب اجيب لك جميز؟ ايه ده، اخشى عليك وانا بقول عليك حلو وبتفهم كده؟ انت لسه ما فهمتش. انا نفسي في تغنون، عيل تغنون كده يملى علينا البيت. عيل نتبناه يعني؟ الله، بتقول حاجة مش شمعة. لا اصلا مش فاهم تقصودي ايه. هو اللي مش فاهم مش فاهم مش فاهم. ردرتشي يا اختي، بقولك نفسي في دوم. خدها على قد حقلها يا رضا. ايوه يا نفستي، عايزة دوم يا حبيبتي؟ يا سلام، ده انت لو طلبتي اجيب لك لبن الحداية اجيبهولك. اصل قولي يا ردرتشي. نعم. لو ربنا رجعنا بقميص وخنون كده يشبهني وحلو زيي، نسميه ايه؟ مش لما يجي بس الاول يا نفيسة. على رأيك. رضا، ها؟ شايفك فرحان، يعني ايه؟ كتبت لك العمارة؟ اصبر شوية يا صاحبي، فاضل على الحلو دقة. طمني. ما تستعجلش يا صاحبي، اخوك بيتكتك على مهله. ها. لحد دلوقتي الخطة ماشية صح 100%. كويس. انت عارف انا صرفت عليها قد ايه لغاية دلوقتي؟ صرفت عليها؟ ايوه صرفت عليها اكتر من 2000 جنيه ويمكن اكتر. هو انت اللي بتصرف عليها كمان؟ افهمني يا صاحبي، ما انا لازم اعمل كده. افهم من كده انك شطبت على القرشين اللي حوشتهم عشان تجيب شقة؟ شقة ايه؟ حد يكون عنده عمارة في الزمالك ويبص لشقة زي دي؟ مش بقولك انا بتكتك وعلى كبير قوي، هنا في مخ مش ملوخية. انا لحد دلوقت مش قادر اتصور انت عايش مع الست دي ازاي. ما تفكرنيش اعمل معروف. بقولك ايه، اجيب لها ايه في عيد ميلادها؟ عيد ميلادها؟ هي لسه فاكره عيد ميلادها؟ نعم. ايه ده؟ ارجوك يا مجدي ما تستهزأش بالجماعه بتوعي. جماعه؟ وبعدين معاك بقى انا غلطان اللي باخد رايك في حاجه زي دي. ها اقعد بس. رايح على فين؟ انا مش ناقصك. ما خلاص يا رضا، الله اقعد اقعد بقى. طب هات سيجاره ولا بلاش، مش وانت حالف لا تبطل سجاير ولا تشتريها. انت نسيت انك بقيت صاحب ملك وفلوس في البنك؟ وحياتك وحياتك بكره تسمع وتشوف بعينك رضا عبد العزيز ده هيبقى ايه. خلاص دي بقت زي العجينه في ايديا. خلاص يا سيد، ربنا يهني سعيد بسعيد. وحياتك بكره هلعب بالفلوس لعب. ما قلتليش اجيب لها ايه في عيد ميلادها؟ هات لها طقم اسنان. ام سيد، انت يا ام سيد، راحت فين الست دي غريبه؟ السلام عليكم. وعليكم. ام سيد، انت يا ام سيد. ام سيد مين يا حضرتك؟ انت مالك يا اخينا؟ ايه ده؟ ايه انا مالي دي؟ ايوه انت مين وعايز ايه؟ انت اللي مين؟ نعمين اخويا. هو ماله بيبص لي كده ليه من تحت لتحت؟ انت بتبرطم بتقول ايه يا حضرتك؟ انت واقف ليه كده؟ واقف ليه كده؟ انت مين عشان تسالني سؤال زي كده يا حضرتك؟ انت تحب اعرفك انا مين؟ الله، انت هتعمل لي فيها معلم ولا ايه؟ هعرفك انا مين. انا المعلم خطاب. عارف يعني ايه المعلم خطاب؟ ايش معنى؟ انت هتدخل لي قفل يا فندم هوز. وانت انا صاحب العماره دي، فاهم يعني ايه صاحب العماره؟ ايه بتقول ايه؟ ايوه، وجاي ياخد الايجار من ام سيد وديها اللي فيه الاسم. مش معقول، مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ تعرف تقول لي انت مين بقى؟ انا الله الله الله الله، ما انت يا بني ادم. الله، انت مين يا حضرت؟ انا جوزها يا معلم. اهلين، انت وقعت ومحدش سمع عليك. ام سيد، يا ام شبكي تعالي سلام عليك. خاف مودي شبكي. انا لازم اخلص عليك. ضحكت عليا يا غشاشة. هاتي هاتي الغوايش، اخلعي الغوايش دي. فرش ومش حقيقي كمان. حرام عليك، هموت في ايدك. هاتي بص الامانة، هاتي هاتي. ايه ده؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليا انا. ده انا صرفت عليك شقة عمري. في ايه يا مسيد؟ مين ده؟ شيد الحقني يا شيد الحقني. ما بدهاش بقى، خد. اي خد كمان. ماشي يا شايف، ماشي، مش في ايدك. بدافيسة. تعال تعال يا حبيبي، الحمد لله اللي ربنا فك شجنك. هو ده تعال. ابنك ابنك اللي كان في امريكا يا انفيسة. مين ده يا ام سيد؟ ده يا ابني. طب شيبه بس، ما توديش نفسك في داهية. فين الحبل؟ فين الحبل اللي هنا يا ام سيد؟ كده تاخدونا على اخوانا، وانت بالذات تاخدنا على اخوانا زي امك. انت لسه هتتلمد؟ مين ده يا ام سيد؟ هقول لك يا ابني، هقول لك ده جوزي، جوزي على شنة الله ورسوله. ايه جوزك؟ جرى ايه يا ام سيد؟ بقى ادخل السجن من هنا، تقوم تتجوزي من هنا؟ معلش كده يا ام سيد. سلامتك يا اخ. انت بقى جوز امي يا شيد؟ جابني كفايه بقى، كفايه. طبعا خايفة على المحروس جوزك، مش كده؟ وعلى رأي المثل اللي يتجوز أمي أقوله إيه يا مسيد؟ بقول إيه؟ خلصونا يا جماعة، هتوصل أمانة يا مسيد، هتعمل معروف. ما تفهميني يا أما، هو أنا مش ابنك ولا إيه؟ طب ما تهدي نفسك ماشي يا شيد يا ابني. عشان كده بطلت تزوريني في السجن. طيب أنفيسة، طيب. جرى إيه عريس الغفلة؟ هو في إيه؟ يعني مش هتديني الوصلة أنفيسة؟ طيب بس انا مش ممكن اسكت على كده ابدا. انت تتفضل تورينا عرض كتافك احسن لك. والا يا شيد اسكت بقى يا شيد. انا ماشي، انا ماشي يا انفيسه، ماشي. ما تفهميني يا مسيد، انا مش ابنك ولا ايه؟ ايوه يا ابني، بس اهدى اهدى عشان نعرف نتكلم. انا هفهمك على كل حاجه. وايه وصل الامانه ده؟ ده وصل امانه يا ابني ب10,000 جنيه، بس قلت لك اهدى شويه كده. اهلا، دي حلوه قوي يا مسيد. هات هجيب ايه يا اخويا؟ وصل الامانه. اشكت يا ولد، اشكت يا شايد، مالكش دعوه بالحاجات دي. ازاي يا اما؟ ما انت عارفه ان ابنك لسه طالع من السجن طازه. بقول لك مالكش دعوه يا ولد، انت ناشي انه لسه جوزي ولا ايه؟ بس العشر تلاف جنيه مبلغ مش هاين يا ام سيد. ايوه وانت عارفه ان ابنك سيد خالي شغل. قلت ايه يا ام سيد؟ وانا قلت لك خليك في حالك واشكت. ما انا مش ممكن اسيب حقك يضيع هدر كده. دي فرصه على الاقل 10,000 دول اقدر اعمل بيهم مشروع. ايه مش تفرحي لابنك برضه؟ هاني اهياني اهياني اهياني اهياني هاتي هو انت والتخت اللي عندك ده. ياني ياني اعمل معروف واشكت بقى شويه. انت ايه كلب ومش عظمه؟ انا مش عارف انت خايفه عليه كده ليه. انت لازم تعرفي انه مش هيرجع لك تاني. ولا انت يا واد هتكبر عليا ولا ايه؟ مالكش دعوه انت يا واد. ما انا ما اقدرش الاقي فرصه زي دي قدامي واسيبها كده. اسكتي بس انت يا مسيد انا هتصرف. واد تعال هنا يا واد تعال هنا. انت رايح فين؟ بكره هتعرفي. انت ايه اللي جابك هنا في مكتبي وجيت هنا ازاي؟ اللي يسال ما يتوهش. ولا ايه يا عم رضا؟ مش انت برضو عم رضا ولا عندك مانع ولا مؤاخذه؟ وطي صوتك انت فاكر نفسك فين؟ الله جرى ايه يا عم رضا؟ عمل دبب مقبوله منك. انت جاي ليه؟ ايه هنتكلم عن ناشف كده؟ مش واجب برضو تطلب لي شاي ولا حاجه ساعه؟ انت تتفضل من غير ما تروح. تتفضل. اتفضل اروح فين؟ روح في 60 داهيه. انا برضو اللي هروح في داهيه. قلت لك وطي صوتك. ماشي ماشي الكلام. بس انا مش عارف بقى انت بتنسى بسرعه ليه كده. انت عايز ايه بالظبط؟ ايوه كده نتفاهم. استاذ رضا. ايوه يا عم زين. الاستاذ عبد السلام عايزك في المكتب. ها حاضر حاضر يا عم زين. ايه يا عم زين انتوا ما عندكوش بن ولا ايه؟ بقول لك ايه اتفضل انت يا عم زين بقى. اي خدمه حضرتك عايز قهوه؟ يا ريت يا عم زين. يا راجل يا سكر انت. بلاش يا عم زين بلاش. اصل هو ماشي دلوقتي. مش قبل ما اشرب القهوه يا عم رضا. اجيب قهوه يا استاذ رضا؟ لا يا عم زين. لا ازاي بس يا عم رضا؟ جرى يا استاذ رضا ده انت طول عمرك راجل فنجاري. مش كده برضو يا عم زين؟ قلت لك مفيش بن. يعني بلاش يا استاذ رضا. انت باين ما تعرفنيش كويس يا رضا. ده انا تبت قوي قوي قوي. لا ما هو باين. خلاص يا عم زين شوف قهوته ايه. مش بقولك الاستاذ رضا طول عمره فنجري. حضرتك قهوتك ايه؟ ساده ساده قوي. من عينيا الاثنين. ما تنساش يا استاذ رضا الاستاذ عبد السلام عايزك. حاضر حاضر يا عم زين. انت تشرب القهوه من هنا وتتفضل توريني عرض كتافك. كنا بنقول ايه؟ انت فاكر وصل الامانه ابو 10,000 جنيه؟ ها تقصد ايه؟ تحب نتفاهم بهدوء ولا افضحك قدام زمايلك؟ الله الله الله الله انت جاي تهددني بقى. مش بالظبط. وعلى فكره انا هكون شيك معاك على الاخر. ها تحب اقسط لك المبلغ؟ تقسط لي المبلغ؟ انا مش هدفع ولا مليم. ايه عايز تدخل السجن برجليك؟ ايه سجن؟ لك حق ما انت ما جربتش السجن. طيب طيب انفيسه. طيب ايه انت نسيت ان انفيسه دي تبقى امي ولا ايه؟ القهوه حضرت. شكرا يا عم زين. بقول لك ايه تشرب القهوه وزي ما فهمتك تقوم من هنا وما تورنيش وشك تاني. هتندم يا جميل. اعمل اللي تعمله. ما انا مش ممكن اطلع من المولد بلا حمص. طب بقول لك ايه هات 500 جنيه دلوقتي. ولا كان سمعت حاجه. طب نخليهم 200 جنيه. ايه 200 جنيه منين يا بابا؟ ايه كتير 200 جنيه كمان؟ ده انت تقدر تستلفهم من زمايلك يا اخي. قلت لك ولا مليم. وتفضل ما تشربش القهوه وروح امشي من غير ما تروح. خليني اشوف شغلي. طب هات 100 جنيه دلوقتي. اظن ما فيش اوكازيون اكتر من كده بقى. انا ما اسمحش الواحد زيك يبيع ويشتري فيا كده. اتفضل اتفضل يا استاذ من غير ما تروح. انت لسه قاعد؟ هو انا ورايا الا انت؟ بكره تبكي بدل الدموع خل. بالاذن يا عم رضا. كده يا انفيسه كده تعملي فيا كده؟ اسمع يا رضا اذا كنت خدعتك زي ما انت فاكر انت برضو يا رضا خدعتني. ايوه يا رضا واحده بواحده. فيدي فيدي عندك حق يا انفيسه. واحده بواحده. احد احد يا رضا. انت واقف ليه؟ احد عشان نتفاهم ولا انا خلاص بقيت حداية مش قادر تبش في وشها. فين بقى الكلام الحلو اللي انت كنت بتقوله لي؟ يا خشارة وألف خشارة، قد كده الفلوس بتعمي قلوب الناس؟ بقى انت كنت بتحبني عشان العمارة والفلوس اللي في البنك يا رضا؟ كنت بتحب فيا التعب المشخلل اللي في ايديا؟ يا خشارة يا خشارة وألف خشارة. طبعا كنت بتقول بينك وبين نفسك حورشها بكرة لما تموت الولية القرشانة دي. أنفيسة أنفيسة، أرجوكي أرجوكي، حتى ده من عمره يا ريت، حتى ده من عمره. يا ريت كان عندي حاجة كنت اديتها لك. تحب تاخد عمري؟ يا ريت كان العمر بإيدي. خد خد يا ريت. ايه ده؟ الوصل وصل؟ أيوة. الأمانة؟ أيوة يا ريت، وصل الأمانة. قطعه. أنا متشكر متشكر أوي يا أنفيسة. قطعه يا ريت، قطعه اللي حرقه. ها اتطمنت خلاص؟ مساء الخير يا أنت هنا؟ أهلا، جبت الأمانة؟ ماشي يا ولا، عيب يا شيخ. إيه عيب ده؟ وصل الأمانة لا يا مسيد؟ قلت لك اشكت يا ولد اشكت، ما تزعلش منه يا ريت، حقك عليا. ايه اللي عملتيه ده يا مسيد؟ وحقك مريه يا سيد، ما تخليك محضر خير يا اخي. طبعا مش اتلقيمت على الوصل، لك حق. بس يا واد اسكت، انا لما اتكلم انت تسكت خالص، انت كبرت عليا ولا ايه؟ بس اسكت يا ابني واسمع، اسمع الكلام الكويس، الحق ما فيش احسن منه، مش كده يا ريت؟ فعلا فعلا يا انفيسة، الحق ما فيش احسن منه، تعلمتيني درس عمري ما هنساه. ايدك ايدك ابو سيد. استغفر الله العظيم، انا متودي. اسمع يا رضا، سبحان مغير الاحوال، ما تفهمين يا ام سيد، في ايه يا انكل رضا؟ حلوه انكل، وخصوصا منك انت. إيه طالعه زي العسل. شايف الكلام الحلو بتاع رضا؟ رضا ده كلامه حلو. انت ايه يا واد؟ انت ايه يا واد؟ انت ما تعلمتش حاجه من الشجن؟ الخيل يا واد ما فيش احسن منه. ايوه، وجاي ما بتجرع بتحصد، وربنا بيمهل ولا يهمل. انا كمان اتعلمت درش، مش انا كبيره كده، انما اتعلمت درش هفضل طول عمري فاكراه. معلش، هو صحيح الدرش كان متاخر، لكن مش مهم، برضو الواحد لازم يتعلم، مفيش حاجه اسمها مستحيل. ايوه، وانت يا رضا يا حلو، انت من دلوقتي حر، وتاكد انني مش ندمانه، بالعكس، بس انا ليا طلب واحد عندك. أموري أموري يا أنفيسة. الله يخليك والنبي، أنت أمير، ما تنساش تجرني ولو كل سنة مرة. اعتبرني شديقتك، أختك، أمك يعني. أيوة يا رضا، اعتبرني أي حاجة، المهم أطمن عليك. أنا مش فاهم حاجة يا أم سيد. بس يا واد، أنت طول عمرك ليك حق تخش السجن، بكرة تفهم كل حاجة. بكرة؟ وليه مش دلوقتي؟ اشكت، قلت لك اشكت، انت تعبني من يومك، اشكت. على العموم انا ماشي، واشوف وشك بخير يا انفيسة. مع السلامة، مع السلامة يا رضا، مع الف سلامة رضا. ايوه يا رشا، قصدي ايوه يا انفيسة. كنتم مع واحدة بواحدة، سهرة فكاهية، تأليف لطفي عبد الغني. بطولة فاروق نجيب، فاطمة مظهر، مديحة حمدي، محمد متولي، محمد الشويحي، إنعام الجريتلي، فاروق يوسف، مصطفى القسط، عبد الوهاب خليل، إبراهيم كمال، عاطف طنطاوي، وعصمة الشناوي. الهندسة الصوتية سيد عبد المنعم. المخرج المساعد جمال حماد. واحدة بواحدة، سهرة من إخراج عصمت حمدي.